بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا بعد، وصلنا إلى قوله: من سمعه قرأ الحفظ. عندك إن قصد المخبر، عندك عندك. طيب عندك قال البيت الرابع عشر، قال حفظ عدن: قال إن قصد الإعلام، إن قصد الإعلام، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه، لازمها وللمقام انتبه. إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه، أي لازم الفائدة. إذا قصد الإخبار، إذا قصد الإعلام بأنه يعرف الفائدة، لأنه يعرف الفائدة الحكم، هذا يسمى لازم الفائدة. وإن كان خبر لا يعرفه السامع يسمى فائدة، وإن كان فقط يريد أن يعلم السامع أنه عالم بهذا الخبر، عالم بهذه الفائدة، لازم الفائدة. والله إن قصد الإعلام إن قصد الإعلام بالعلم به لازم حول المقام انتبه. من يقرأ؟ عندك. وصلنا إلى قوله: ثالثا، قال الشارح رحمه الله تعالى: ثالثا، سلامة الكلام من التعقيد. والتعقيد في تركيب الكلام قسمان: لفظي ومعنوي. فإن ثقل على اللسان نطق التركيب يسمى تعقيد لفظي، وإن خفي المعنى على السامع يسمى تعقيد معنوي. قال ثالثا: سلامة الكلام من التعقيد، يعني أن يكون الكلام واضحا في دلالته على المعنى المراد، فالوضوح سلامة، الوضوح سلامة، وعدم الوضوح تعقيد. قال: وهو نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. أما التعقيد في اللفظ يكون بسبب تأخير أو تقديم أو فصل. قال: مثال ذلك قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا وملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا الكلام في تقديم وتأخير حتى يعني لا يكاد يعني يهتدى لمعناه إلا بعد التفكر. قال: فقارئ هذا البيت لا يدري، يعني لا يعلم مراد الفرزدق، يعني قصده بكلامه، لكونه قدم آخر. إذا المعنى: وما مثل إبراهيم، وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه أو يشابهه في فضائله إلا مملكا، يعني ملكا، الميم زائدة. قال: إلا مملكا هو أبو أم هذا الملك، أبو هذا الممدوح، يعني خاله، يعني إبراهيم خال هشام ابن عبد الملك، قال لأن قوله وما مبتدا وما مثله. قال خبره حي وما حي وما حي مثله. قال مبتدا خبره حي. انظر أين الخبر؟ بالشطر الثاني بالشطر الأول. قال مبتدا خبره حي وقوله إلا مملكا مستثنى من قوله حي ومثله حي ومثله حي في الناس إلا مملكا. قال من قوله مستثنى من قوله حي وأبو أمه أبوه أبو أمه أبوه أبو أمه أبوه يعني ماذا؟ خاله خاله. يعني يقول هذا إبراهيم هو خال للملك خال لهشام بن عبد الملك. يقول أبو أمه أبوه يعني أبو أمه أبوه. إذا ماذا سيكون؟ أبو الأم هو أبوه يعني جده أبو أمه. وطيب ماذا سيكون للأولاد؟ هو خال. معقد الكلام معقد. قال وأبو أمه أبوه مبتدا وخبره يقاربه. قال مبتدا وخبر ويقاربه نعت لحي ومثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه أبو أمه أبوه. قال الولد في الكامل من أقبح الضرورات وأهجر الألفاظ وأبعد المعاني قوله ومثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله عمر بن عمر بن مخزوم وهو خال عبد الملك وهو خال هشام بن عبد الملك. فقال ومثله في الناس إلا مملكا يعني بالمملك هشاما أبو أم ذلك الملك أبو هذا الممدوح إبراهيم. ولو كان هذا الكلام على وجهه لكان قبيحا وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح. فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه هجنه صيره هجينا. والهجين هو يعني المهر المتولد بين ماذا؟ بين الخيل العربي وغير العربي. يكون هان أبوه خيل عربي وأمه فرس غير عربية أو العكس. فيكون ولدهما ماذا؟ الخيل الناتج منهما هجين. هذا مسترذل. بعضهم ربما ماذا يسمي هذا الهجين إذا مال إلى أن يشبه الخيل العجمية يسمونه برذون، وإذا مال شبهه إلى الخيل العربية ماذا يسمونه؟ هجين. يعني إذا مال في الشبه يعني جاء المولد بين الصنفين إن مال إلى يعني المال إلى يعني أكثر إذا كانت أكثر الصفات ترجع الخيل غير العربية قالوا برذون، وإن كانت أكثر الصفات الذي فيه ترجع الخيل العربية ماذا يقول فيه؟ هجين. والهجنة هي سفول ونقص يعني أصبحت كناية. هذا أصل كلمة هجين استعماله ثم أصبح كناية في أي في ماذا؟ كناية في أي شيء مسترذل أي شيء مستردل معناه يعني غاية في الله يعني متضع موضوع تحت يسماه هجنة. قال وهجنه بما وقع فيه من تقديم التأخير. انتهى كلام المبرد. وإذا أراد الإنسان الاطلاع على كتب الأدب يبدأ مثلا بأدب الكاتب، فإذا أتقنه انتقل إلى فقه اللغة، فإذا أتقنه انتقل إلى الكامع إلى الأمالي لأبي علي القالي، وإن تيسر له سم طلع علي شرح أبي علي القالي لعبد العزيز الميمني هذا خير. بعد هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، يأخذ الكامل للمبرد، ويا حبذا لو يأخذ لهذه الكتب الأربعة طبعة الرسالة. لماذا؟ لتنبيهاتهم على الأخطاء الحاصلة في هذه الكتب. الأول أدب الكاتب حتى يتقنها مثلا، ثم يأخذ ماذا؟ فقه اللغة. ثم إذا أراد أن يأخذ يأخذ ماذا؟ الأمالي لأبي علي القالي، وإن تيسر له سم طلع آلي شرح أمالي القالي، سم طلع آلي شرح أمالي القالي هذا أحسن. بعدها ماذا يأخذ؟ الكامل المبرد. يعتبر هذه يعني لمن أراد أن يعني يتتلمذ في الأدب تتلمذا جميلا، أو يطلع اطلاعا محمودا، يمكن ماذا؟ يدرس هذا بنفسه. الطريقة أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ بابا بابا من الأبواب في يومه، باب من الكتاب الأول حتى ينتهي، في كل يوم باب ينقله ثم ينظر فيه طوال اليوم، ثم يحفظ منه ما تيسر أو يطلع على المعاني، لكن لا يكثر عن نفسه، يأخذ باب. فإذا انتهى من أدب الكاتب شرع في ماذا؟ فقه اللغة. إذا انتهى من فقه اللغة شرح في أمال القالي. إذا انتهى منها شرع في الكامل، وهكذا لا يمر به بارك الله فيكم فترة يعني زمنية محددة إلا واستفاد خيرا كثيرا. قال وأما التعقيد في المعنى فيكون بسبب استعمال كنايات ومجازات يراد بها معنى بعيد لا يفهم المراد قال منه قول ذلك مثال ذلك. قال منه قول العباس بن الأحنف لا يفهم المراد منه. قال مثال ذلك قول العباس بن الأحنف سأطرب بعد الدار عنكم وتقربوا واسكب عيني الدموع لتجمد. قال مثال ذلك قول العباس بن الأحنف سأطرب بعد الدار عنكم وتقربوا أسكب عيني الدموع لتجمد. قال فأراد بقوله لتجمد لتفرح، فعبر بجمد العين عن حالة الشرور التي تأتيه عند الفرح عند الفرج، وهذا معنى بعيد، هذا معنى بعيد جدا، لأن جمود العين يعني كناية عن القسوة، كنافية عن القسوة لا عن الفرح، لا عن الفرح. قال وهذا معنى بعيد لأن نشر من كلام العرب تعبيره عن جمود العين عند البكاء حالة الحزن، أن الشر من كان عرض تعبيره عن جمود العين عند البكاء حالة الحزن لا أن يكنوا به عن الفرح، لا أن يكنوا به عند الفرح، عند الفرح كما فعل العباس. فمن ذلك يعني قول الخنساء في ديوانها، في ديوانها: عيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى؟ هي ماذا يعني؟ تمنت ايش يعني؟ تمنت سقوط الدموع، وماذا؟ وتمنت أن عيناها ايش؟ لا تجمد. إن عيناي جودا ولا تجمدا، هل أول جودا أمر معناه التمني، أي أتمنى من عيناي أن تجود بالدموع، ولا تجمدا هذا نهي ومعناه التمني، أي أتمنى عدم جمود العين بالدموع وأنها لا تدمع. ألا تبكيان لصخر الندى، هذا كله أسلوب تمني، هذا كله أسلوب تمني. هذا كله أسلوب تمني. أمر بمعنى التمني، أمر لعينيها أن يعني أن يسيل دمعا، أن تسيل بالدموع، أن تسيل بالدموع، أمر لعينيها أن تسيل بالدموع، يعني تمني. ولا كيف تؤمر العين؟ العين كيف تؤمر؟ هذا أمر معناه التمني، أمر معناه التمني. مثالها في قول العرب: لا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح أمر إصباح من كبير أمثلي. الآن على انجلي، أي أمر الليل، أمره لليل أيش معنى؟ الليل لا يعقل، إنما التمني، إنما التمني. قال ثم انتقل إلى فصاحة المتكلم. طيب هذا درس اليوم، فصاحة المتكلم ودرس